المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب صلاة الاستسقاء. التاسع والأربعون والمئة. الحديث الأول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وفي لفظ: أتى المصلى. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، ويستحب إذا وقع سببه وهو الجدب أن يصلى له، وإذا لم يقع السبب فالصلاة له بدعة كسائر الصلوات العارضة. ويستحب الدعاء في الخطب ومواضع الإجابة وعلى الانفراد أيضا، فإن كل ذلك يكون استسقاء. ويسن الخروج إلى المصلى، ولهذا قال في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستسقي، إلى آخره. وفي اللفظ الآخر: خرج إلى المصلى. ويسن أن يعدهم الإمام يوما يخرجون فيه، ويأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، فإن الظلم والمعاصي هي سبب الجدب. ويأمرهم بصيام 3 أيام، ويخرجون وهم صائمون، لأنه أقرب للإجابة. وصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، إلا أن صلاة العيد راتبة، وصلاة الاستسقاء عارضة. وليس لصلاة الاستسقاء إلا خطبة واحدة، وللعيد خطبتان، ويختلفان بمقصود الخطبة. فيأمرهم في خطبة الاستسقاء بالتوبة والخروج من المظالم والاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم الأسباب لنزول المطر، كما قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ويستحب أن يتوجه الإمام إلى القبلة في أثناء الخطبة، ويدعو سرا ثم يحول رداءه، ثم يحول المأمومون أرديتهم بأن يجعلوا ما على الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، وذلك تفاؤلا أن يحول الله تعالى حالهم من حال إلى حال، ومن الجدب إلى الخصب. وهل يخطب قبل الصلاة أو بعدها أو يخير؟ فيه 3 أقوال، وهي روايات عن أحمد. أحدها أن الخطبة قبل الصلاة، استدلالا بهذا الحديث. الثاني أنها بعد الصلاة، استدلالا بحديث آخر فيه أنها بعد الصلاة، وبقول ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيد. الثالث أن يخير.